بسم الله الرحمن الرحيم. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل إلا استجيب له، وذلك في كل ليلة. الروضة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة تقدم. ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر لك حتى ينبسط. قيام الليل هو الذي يقول بنفسه يا نومان، هو الذي يقول بنفسه يا من آثرت الدنيا على الآخرة واشتريت نومة بالجنة. في أول وهلة وفي أول آية نزلت من آي القرآن يقول الله لنبيه قم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال الإمام مجاهد لما قال له رجل يا إمام أقيام الليل لنا نافلة، قال اسكت ما إن النافلة لمحمد لأنه لا ذنب له، أما نحن أصحاب الذنوب فقيام الليل لنا فضيلة. بل صحح الألباني في تمام المنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وقام الليل بالبقرة وآل عمران والنساء أبو بكر الصديق يختم القرآن كله في واحدة ليتعلم القوم البذل. عثمان بن أما عثمان وما أدراك ما عثمان، فافتح بالفاتحة فظل يصلي حتى ختم به. علي بن أبي خرج طالب من بيته ليقيم الناس لصلاة الليل فقام ابن ملجم فقتله محمد الفاتح. قولوا له يا ابن عثمان كيف فتحت القسطنطينية؟ يقول لك سهرت الليلة التي كانت قبلها قياما بين يدي ولما فتح الله علي كنت صائما ولما رأيت الفتح بعين يغرر لله عز وجل ساجدا وبكيا. أجساد إنما لينا لعبادة الله النصر عز وجل. للقائم عمر المختار أسد برقة سيد لبنان هذا الذي واجه أعتى عدو صليبي في العالم رجع إلى نفسه وأخذ يربي الشباب على حفظ القرآن وعلى القيام بين يدي الله العظيم الرحمن وأخذ يدربهم على قيام الليل حتى قال مؤرخوه ومترجموه كان قد وصل هو وأصحابه إلى الذروة في الروحانيات قيام العلماء. ذكر في الممتاز في ترجمة ابن باز أن هذا الرجل كان يقوم من الساعة 12 وإلى القيام ولا سبيل للنصر مطلقا إلا بوفور وتوفر عباد لله صالحين يقوم لله عز وجل بحق. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أيها الناس أعرفتم رجلا أبدا فاز بمطالبه شفعا؟ أعرفتم رجلا أبدا مشى في طريقه إلى الله فلم يجد شفعا؟ أخي الكريم لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لا تبلغ المجد عند الله حتى تقوم من الليل. يا دليل الحق هل من طلة تجلو صداك فيمين الكون تهفو لي تعانقها يداك أتراك اليوم تصحو من رقود أتراك إن سألت الله أمرا حقا حقق الله دعاك أتراك اليوم تصحو من رقود أتراك إن سألت الله أمرا حقق الله دعاك. قيام الليل خطبة قيمة ألقاها الشيخ سمير مصطفى، والآن مع الخطبة المباركة. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فعود على بدء نبدأ من حيث انتهينا وقد انتهينا مع حضراتكم عند الحلقة الخامسة من بستان سورة الفرقان حيث صفات عباد الرحمن وصفة اليوم إن شاء الله عز وجل تنبثق من قول الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتكلم عن قيام الليل وهي أفضل صلاة بعد المكتوبة ومن العجيب أن هذه العبادة قد وافقت أيام حث الله ورسوله فيها على العبادة ليوافق شن طبقة قال الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قيام الليل هو دأب الصالحين وشعار المتقين وهو أول لبنة في طريقك إلى الله رب العالمين وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى فأسهب وأطنب بلا فائدة فسوف أرتقي على خمس مواقع أصل إليها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى رأس هذا الموضوع وشأوه وذروة سنامه المرقاة الأولى مدح القيام من القرآن المرقاة الثانية مدح القيام من سنة العدنان صلى الله عليه وآله وسلم المرقاة الثالثة مدح الأنام لفضيلة القيام المرقاة الرابعة تعريف الخلف بقيام السلف أما المرقاة الخامسة والأخيرة فهي حسن الختام بالمحافظة على القيام أسأل الله عز وجل أن يخرجها بيضاء نقية وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال قال الله عز وجل احتفالا بهذه الفضيلة العظيمة وإنما أقول فضيلة لأنه قد أطبق أهل العلم إلا شذوزا في السالفين أن قيام الليل قد صار سنة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا في فرضيته على النبي ذاته صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة القيام كما قلت هي أفضل الفضائل التي يستطيع المرء أن يعملها بل أن يزين بها يومه وليلته فإن من أقام الليل وأطال فيه حسن وجهه بالنهار كما قال الحسن رضي الله عنه والله عز وجل يا عباد الله قد احتفى بهذه الفضيلة واحتفل في كتابه حتى أنه أسهب في ذكرها فذكرها في أكثر من 17 آية ذكرها في أكثر من 17 آية لينوه على ذكرها وفضلها كيف لا؟ وقد رب الله عز وجل نبيه من أول وهلة على قيام الليل وعلى هذا الاتصال الوثيق الليلي قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وهذه فائدة عظيمة لهؤلاء الذين نأت كواهلهم عن حمل هذا الدين وهذا أيضا ترياق عظيم وإكسير ناجع لما نراه ونعالجه الآن من الأغلال والنكال لأننا لا نستطيع رفع راية هذا الدين لما أن حببت لنا الدنيا على الآخرة ونام القوم بالليل وصرفوا هذه الصلة الوثيقة بينهم وبين الله عز وجل في أول وهلة وفي أول آية نزلت من آي القرآن يقول الله لنبيه قم بلفظ الفرضية والوجوب، قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله إلا قليلا، إلا نذرا يسيرا منه. فكان هذا أمر عليه وعلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان هذا أمر وجوب، كما قال الحافظ في الفتح وغيره من أهل العلم: لقد كان قيام الليل واجبا على المسلمين لمدة سنة كاملة، حتى كان الرجل منهم يقوم من الليل حتى تورمت أقدامهم وسوقهم، وكان بعضهم يعتمد على الحبال ليواظب على قيام الليل. ولينبئني وليخبرني الألباء منكم، أيقال لخباب بن الأرت الذي أحرق ظهره نهارا قم الليل كله؟ أيقال لبلال الذي عالج الأغلال والنكال ووضع الحبل في رقبته وطاف الصبيان يلعبون به في ضواحي مكة قم الليل كله؟ ليعلم القاصي منكم والداني أن قيام الليل هو الزاد، وأن القوة الحقيقية إنما تكمن في القلب لا في البدن، فإن القلب إذا صح يا عبد الله تحمل كل الأهوال والنكال، وإذا ضعف القلب ضعف بضعفه البدن. فرض الله عز وجل قيام الليل في صدر الإسلام ليربي هذه الكوادر، ليخرجوا نسيجا يحدو الأمم من بعدهم إلى الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا ينامون من المغرب إلى العشاء، وهذه الفضيلة يغفل عنها كثير من الناس ويظنها على غير ما هي عليه في الحقيقة كثير أيضا. إن صلاة العشاء وقتها الحقيقي إذا قارب الليل أن ينفصل، فكانوا لا ينامون من بعد المغرب وإلى صلاة العشاء يقومون يصلون لله عز وجل، فمدحهم الله تبارك وتعالى بقوله مبالغة: تتجافى جنوبهم، تتجافى تنأى وتبتعد جنوبهم عن المضاجع، طويت أفرشتهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال الله عز وجل لنبيه يبين له أهمية هذه العبادة: إن لك في النهار سبحا طويلا. وانظر إلى نظيرها، قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أهل العلم: تهجد الرجل إذا سهر الليل ولم ينم، فاربطها بقوله عز وجل: إن لك في النهار سبحا طويلا، وقرأ بعض أهل القراءات بالخاء المعجمة: إن لك في النهار سبخا طويلا، وسبخا طويلا يعني نوما طويلا. فكأن الله عز وجل يقول لنبيه: أنت تقوم بالليل كله وتسهر، فإذا ما دخل عليك النهار عذرناك لأنك قد سهرت الليل كله، فلك أن تنام نوما طويلا وأن تستريح من نصب الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تلقن هذا الدرس جيدا، تلقنه جيدا ولقنه لأصحابه من بعده. حينما علم فضل قيام الليل حث أصحابه على قيام الليل ورهب من ترك قيام الليل، فقد خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. قوله فلان إنما أبهم اسمه صلى الله عليه وسلم لأنه في زمان الفضائل وزمان الإيمانيات كان الذي لا يقوم من الليل رجلا في فضيحة وفي نقصان أمام الناس، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضحه أمام العالمين، فقال: يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وفيهما أعني البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وزوجته فاطمة وقال: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ انظر إلى أهمية القيام، أن يأتي النبي بنفسه ويخرج سحرا أو في جوف الليل ليطرق الباب على بنته وزوجها ويقول لهما ألا تصليان. وفي الحديث الذي خرجه الإمام البخاري وابن ماجة والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، واستمع إليه جيدا وعه، فإنه حديث عجيب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا قبل دعاؤه، فإن قام وصلى ركعتين قبلت صلاته. فانظر إلى هذا الرجل، من تعار من الليل، تعار يعني إيه؟ يعني تقلب من الليل، تقلب على فراشه ليلا فاستيقظ فذكر الله وسقط، فإذا ذكر الله قبل منه هذا الذكر، وإذا استغفر قبل منه هذا الاستغفار، فإن زاد على ذلك وقام وصلى ركعتين قبلت هذه الصلاة. وهذه فضيلة أن لنا أن نتحصل عليها. إن عبد الله بن عمر هذا السيد العابد الجبل قال رضي الله عنه: لو أعلم أن الله عز وجل قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم. فكيف بهذه الفضيلة؟ لكنها لا تتحقق إلا للذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم كما قال حافظ في الفتح. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. يعني طول القنوت، طول الوقوف بين يدي الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل إلا استجيب له، وذلك في كل ليلة. أحاديث مدح قيام الليل غزيرة جدا يضيق المقام بذكر بعضها فضلا عن أن أذكر كلها، لكنني أسوق لك منها طائفة لتعلم أننا قد نمنا عن غنيمة عظيمة وآثرنا الدنيا عليها. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث جابر يبين النبي صلى الله عليه وسلم يبين منارا يهتدي به السائر ليلا في طريقه إلى الله عز وجل، ويبين قانونا ليهتدي الناس عليه في سيرهم إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القانون الأسري التربوي السلوكي، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبوا نضح في وجوههم الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. انظر إلى هذا الحداء من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليتعاونوا على البر والتقوى، وليتعاونوا على هذه الفضيلة العظيمة. بل قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام من الليل فصلى بأهله، أي بزوجته، وقد حملها بعض أهل العلم على الأهل جميعا، أي على الوالد والوالدة والإخوة، من قام من الليل فصلى بأهله ركعتين قرأ فيهما بمئة آية كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهو الحديث المتواتر في النزول وهو شرف لنا جميعا أهل السنة الذين نقر بثبوت هذه الصفات لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هو الذي يقول بنفسه: يا نومان، هو الذي يقول بنفسه: يا من آثرت الدنيا على الآخرة واشتريت نومة بالجنة، هو الذي يقول بنفسه بجلاله وكماله على عرشه ينزل لك نزولا يليق بكماله وجلاله وسلطانه وكرمه، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له، وذلك حتى ينبثق الفجر، ذلك حتى يطلع الفجر والله عز وجل لا يزال ينادي عليك أنت أيها العبد الضعيف الحقير القليل، ينادي عليك بنفسه وبذاته وهو سبحانه وتعالى حيث علمتم. هل من داع فأستجيب له؟ ومع ذلك القوم يؤثرون النوم على اليقظة، ومع ذلك القوم يؤثرون النوم على اليقظة. إن قيام الليل هو دأب الصالحين، لا يعجز أحد منكم يا عباد الله أن يقوم من الليل ولو بمقدار حلب شاه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصيام وأفضل القيام وأفضل الصلاة صلاة بالليل. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الفريضة صوم شهر الله المحرم، والحديث في صحيح مسلم. وأفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل. ولا تنسى أنه قد صح عنه أنه قال: الصلاة خير موضوع. فقد مدح الله القيام، ومدح العدنان القيام صلى الله عليه وسلم، ومدح الأنام القيام. وما حملني على أن أقول مدح الأنام بذكر لهذه فضيلة القيام، وما قلت مدح علماء الإسلام، لأن هذا القيام عجز الناس عن أن يقاوموا فضائله، فمدحه الغرب الكافر، كما أنه قد مدحه غير علماء الشريعة من الأطباء البشريين المتخصصين، كما قد توافر وأطبق علماء الشريعة على مدح قيام الليل. وأنا أجمع لك الأدلة من نواصيها، أرجو من الله عز وجل أن أكون مخلصا، فأحد الذين بين يدي الآن أن يقوموا، ومن هذه الليلة لا سيما في هذه الأيام المباركات التي لا يسوي عمل في أي يوم ما يسوي في هذه الأيام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وفي رواية في سنن الإمام ابن ماجة وفي مسند الإمام في موطأ الإمام مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: إلا أن يعقر جوادك ويهراق دمك. هذا هو الصنف الوحيد الذي يفوقك أنت أيها الصائم القائم في هذه الأيام. أما من جاهد جهادا عاديا فإنه لا يفوقك، وهذا هو الجهاد ذروة سنام الإسلام، وربما ارتفع المفضول مكان الفاضل لشرف الزمن. فهذين بحثين أقدمهما لكما لأطباء بشريين. أما البحث الأول فقد عمل على فئة غير قليلة من الناس، واظبوا على صلاة التراويح في جماعة، واظبوا عليها في شهر رمضان. فلما عملت هذه الأبحاث عليهم وجدوا أن صلاة التراويح وقيام الليل يزيد فقار الظهر قوة، ويزيد عضلات الجسد قوة، وينشط الدورة الدموية جدا. هذا لمن لم يقتنع بأدلة الشرع، فإن أردت أن تشفى من مرضك وسقمك فقم من الليل. هذا بحث حديث لأهل الطب لا لأهل العلم الشرعي. والبحث الآخر هو في استنشاق هواء السحر، الهواء فقط، كما ذكرت في الحديث: رجل تقلب وفقط فكانت له فضيلة، وهذا رجل قام فاستنشق وفقط فكانت له فضيلة لشرف الزمان وشرف هذا الليل. قالوا أن استنشاق هواء السحر يكون بمثابة الإكسير الناجع والدواء النافع لمرضى الربو، فإنه إن لم يشفهم تماما عمل على أن يقلل هذا المرض في الصدر حتى كأنه غير موجود. هذا مدح الأطباء البشريين لقيام الليل. أما مدح علماء الشريعة فإليك أسوق طائفة طيبة لترشف منها هذا المعنى الجميل العظيم. يقول الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم في حديث النزول الذي أسلفته والذي ذكرته: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال الإمام النووي: وفيه دوام الرحمة واللطف والمغفرة حتى يطلع الفجر. وقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال الإمام النووي: وفيه، أي في الحديث، الحث والفضل على قيام الليل. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله ورضي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال: وفيه، أي وفي الحديث، أن من واظب على قيام الليل استحق اسم نعم الرجل. هذا ما استنتجه الحافظ ابن حجر، أنه لا يأخذ لقب الرجولة إلا من داوم وحافظ على قيام الليل. يا عباد الله، ولو بركعتين وفقط. يقول صاحب تحفة الأحوزي: قال الإمام الطيبي: ولعمري إن لم يكن في قيام الليل إلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وغيرها من الآيات، لكان ذلك في جنب قيام الليل مزية. أما المناوي رحمه الله فقال في فيض القدير: وقيام الليل والصلاة فيه إنما تهذب النفس، وإنما تصفي السرائر، وإنما تديم وتأتي بدوام الشكر. تهذب السرائر وتصفيها وتأتي بدوام الشكر لله عز وجل. ولو أخذت أن أذكر كلام علماء الشريعة في ذلك لضاق أيضا المقام. إنما هذه رؤوس أقلام تحدو العاقل منكم في سيره الحثيث إلى الله عز وجل. وحتى أجمع أيضا من الأدلة ما يقنعك يا عبد الله ويحدوك ويحثك على القيام لله عز وجل، فهذه أخبار سلفنا في قيامهم من الليل، لتعلم أنك لست منقطع النظير، وأنه قد كان لك سلف قاموا من الليل حتى تورمت أقدامهم وبذلوا لله عز وجل. وإذا كان القوم يرون حاديهم فلن يضلوا الطريق أبدا. مدح الأنام لصفة القيام أعقب عليها بهذه بتعريف الخلف الذين بين يدي، بتعريف الخلف بقيام سلفهم. هذا هو سيد السلف صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتستر قدماه. تستر يعني تتورم. وكان إذا سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الإمام مجاهد لما قال له رجل: يا إمام، أقيام الليل لنا نافلة؟ قال: اسكت، ما إن النافلة لمحمد، لأنه لا ذنب له، أما نحن أصحاب الذنوب فقيام الليل لنا فضيلة، إن النافلة لمحمد. ومع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يشكر الله على نعمائه وفقط بأن قام الليل حتى تورمت قدماه. بل قد صحت هذه الزيادة في كتاب الزهد لابن المبارك، أنه قال: كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وتتشقق وينزل منها الدم. وهذه زيادة صحيحة يطالعها الألباء منكم في كتاب الزهد لابن المبارك. يقوم من الليل حتى يتشقق جلده وحتى ينزل من جلده الدم، وهو الذي لا ذنب له، وهو حبيب الله عليه الصلاة والسلام. وهذه عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: كان يصلي العشاء ويأتي فيصلي 4 ركعات، أي في البيت، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. بل في الحديث الذي خرجاه أعني البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليلة فوجدته يصلي فقمت خلفه فقرأ بالبقرة فقلت يركع عند 100 فختم البقرة فقلت يركع بعدها فاستفتح بالنساء فقلت يركع بعدها فاستفتح بآل عمران. كل ذلك في ركعة واحدة. بل قد صحح الألباني في تمام المنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وقام الليل بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس، بل قد قام الليل كله فيما صح عنه من بعد صلاة العشاء وإلى الفجر بآية واحدة يرددها صلى الله عليه وسلم. ولقن هذا الدرس الجيد لأصحابه، فكان أبو بكر البكاء عملاق الإسلام يقوم رضي الله عنه في أول الليل يحتاط لنفسه حتى لا ينام فيذهب عنه قيام الليل. فقال له النبي يوما: يا أبا بكر متى تقوم؟ قال: يا رسول الله أقوم من أول الليل. قال: أخذت بالحيطة. وكان عمر رضي الله عنه يقوم في آخر الليل، وقال له: أخذت بالحزم. وكان رضي الله عنه إذا لم يقم أقام، بمعنى أنه إن فتر عن قيام الليل أقام غيره من عبيده أو مماليكه أو من أهله. فصح عنه أنه بعث سرية يوما فشغل بها فأيقظ عبده أسلم وقال: يا أسلم قم فصلي، فإنني والله إذا استفتحت في السورة لا أدري أمن آخرها أقرأ أو من أولها. قال: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: شغلت بهذه السرية. فلما لم يقم عمر من الليل أقام هذا المملوك أو أقام أهل بيته يصلون، لكن البيت لا يفتر فيه عن قيام الليل أبدا. أما عثمان، وما أدراك ما عثمان؟ قال بعضهم: قلت والله لا يسبقني الليلة إلى الحجر أحد، فسبقت إلى الحجر وقمت أستفتح ليصلي، فوجدت برد أنامل رجل في ظهري بين كتفيه، فالتفت فإذا هو عثمان، فاستفتح بالصلاة بجواري فصلى، فاستفتح بالفاتحة فظل يصلي حتى ختم بالناس. قرأ القرآن كله في ركعة وتر واحدة. فلما انصرف قلت: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا وردي من الليل، أي ركعة واحدة أختم بها القرآن كله. كيف لا وقد قالت بنت الفرافصة لهؤلاء السفلة الغوغاء المبتدعة الذين دخلوا عليه وقتلوه، قالت لهم: أتقتلون رجلا كان ربما قام من الليل فيختم القرآن بركعة؟ يختم القرآن كله في ركعة واحدة ليتعلم القوم البذل لله عز وجل. هذا علي ما وجد المنايا إلا وهو يوقظ الناس لصلاة القيام الليل. خرج من بيته سحرا ليقيم الناس لصلاة الليل، فقام ابن ملجم فقتله بسيفه المسموم. وكان ينعي للناس دايما أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى الصبح يوما ثم جلس في ضيق ونظر إلى الناس وقال: لقد عاصرت أقواما من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما وجدت في معناهم أحد. كان الرجل منهم يقوم يصف قدمه لله عز وجل ليلا طويلا، فيصبح الرجل منهم من السهر شاحب اللون، وجهه أصفر من طول السهر، يصبح الرجل منهم من طول السهر شاحب اللون، فإذا دخل المسجد وجدت بين عينيه مثل قدم المعزة من طول القيام، مثل قدم المعزة من طول القيام. ثم نظر إلى الناس وقال: ولا أرى القوم إلا كانوا غافلين. قال الذي روى هذه الحكاية: فما رأيناه يضحك بعد حتى مات وقتله ابن ملجم. وهذا شداد بن أوس يقول ابن المبارك في الزهد: مر رجل على مكان فقيل له: أتعرف ما هذا المكان؟ قال: لا. قيل له: هذا مقام أخيك شداد بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل كله يردد آية واحدة من كتاب الله. أما عن التابعين فقد تلقوا هذا الدرس جيدا، فهذا تلميذ ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا الربيع بن خثيم، كان أصحابه ليعرفوا أكان يسهر الليل كله أم لا يعلمون شعره، يعلموه بشيء حتى إذا ما نام علمنا أنه إذا محي هذا الشيء أن الربيع قد نام البارحة. فإذا أصبح الربيع نظروا إلى وجهه فوجدوا العلامة كما هو، فعرفوا أن الربيع لم ينم الليل كله. كان ربما قام الليل كله يردد قول الله عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ويبكي حتى ينبثق الفجر. فكان ابن مسعود إذا رآه يقول: يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك. وكان يقول له: يا ربيع إذا رآه يقول له: وبشر المخبتين. أما الشافعي فكان لا يدع قيام الليل والدعاء للمسلمين، ويصلي في قيام الليل بركعتين يقرأ فيهما من 50 إلى 100 آية بترسل وتعقل وتفهم المسلمين. وهذا الأوزاعي رحمه الله شمس الفقهاء. تدخل امرأة على زوجته يوما فتجد في مسجده ماء غزيرا، فقالت لامرأته: ويحتي، أتركت الغلام حتى بال في مسجد الشيخ؟ قالت زوجة الأوزاعي: والله ما هذا ببول الغلام، إنه الإمام الأوزاعي يقوم من الليل فيطيل القيام، فإذا خر ساجدا بكى بدمع هطال حتى يكون منه هذا الماء، بل الأرض الأوزاعي بدمعه. وهذا سفيان الثوري ترب الأوزاعي رضي الله عن الجميع، كان يقوم من الليل قياما شديدا ويبكي بكاء مريرا، حتى إذا أصبح رفع قدمه إلى أعلى لأنه أحس بدوار، لأن الدم قد نزل إلى قدمه، ولا يصعد إلى نافوخه، فرفع رجله إلى أعلى ليعود الدم إلى رأسه مرة أخرى. أما عن أبي بكر الحازمي: يا معشر طلاب العلم الذين اهتموا بحفظ العلم ولم يهتموا بحفظ قلوبهم، فوجدنا بين الطلبة شر مستطير، ذلك لأننا لم نهتم بقلوبنا، وهو العلم الفردي على الأعيان. هذا هو الإمام أبي بكر الحازمي صاحب شروط الأئمة 5. قام أبو بكر الحازمي يوما كان يسهر الليل كله، فأشفق عليه جاره فقال لغلامه: أهرق الزيت من المصباح، فإذا جاء الإمام الحازمي فقل له: إن في المصباح شيئا ونريد أن نصلحه لعله أن ينام ليلة. أيام كان الجار يشفق على جاره، فلما جاء أبو بكر الحازمي الدؤوب الذي لا يعرف للنوم سبيلا قال: أين المصباح؟ ماذا حدث في المصباح؟ فقال غلامه: حدث فيه كذا وكذا يا سيدي، ونحن نريد أن نصلحه. قال: لا بأس. ثم صف قدمه وقام من بعد العشاء إلى الصبح. هذه هدية أهديها لهؤلاء الذين يطلبون العلم وينتظمون في سلك هؤلاء الطلبة. أما عن الذين يتشدقون بالجهاد صباح مساء ويلوكون كلاما دعواهم فيه أوسع من محصولهم، فأهدي إليهم هذه الهدية وأقول لكم ابتداء: إن الذي لا يجود لله عز وجل بركعة في جوف الليل، والذي لا يجود لله بدرهم من ماله ثم يقول بعد ذلك: إنني سأجود بنفسي، فإنه قد كذب على نفسه واحتقرها مع ذلك، إذ أن الأمارة تقوم في مقام البينة في بعض الأحيان. هؤلاء هم المجاهدين في سبيل الله، فاسمعوا لسيرهم وعوها جيدا. هذا هو سيد المجاهدين خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا الرجل الذي قد أفعم بالعقيدة، هذا السيف الذي لم يفل في سبيل الله عز وجل. هذا الرجل يفتح يوما حصن قبن سرين، فيهرع الناس الكفار إليه ويغلق الحصن دونهم، فيقول لهم خالد وينظر إليهم: أتظنون أنكم منا تهربون؟ والله لو كنتم فوق السحاب لرفعنا الله إليكم فوق السحاب فقاتلناكم. هذه الكلمات كلمات بسيطة يحسن أن يقولها كل أحد، لكن لا تخرج من قلب كل أحد. فلما خرجت من قلب خالد المفعم بالعقيدة نزل الناس خوفا وهلعا ورعبا وقالوا: نريد الصلح. بل لما أراد أن يصالح قوما على أرضهم ويضرب عليهم الجزية بينما هو يبرم العقود الفتية القوية بينما هو يبرم هذه العقود معهم، إذ وجد في يد أميرهم كيس. أنا أخبركم عن شخصية هذا المجاهد، وجد في يده كيس فقال: ما هذا الكيس؟ قال: سم الساعة، يعني سم يقتل الآن. قال: وما حملك على حمله؟ قال: إنك قد غزوتنا، وإنني لا أصبر على أن أرى أبنائي وبناتي في القيد والأسر معك، فلو كنت هزمتنا أكلت هذا السم فمت من ساعتي. فيقول له خالد: وانظر إلى عقيدته وإلى قلب هذا الرجل. قال له: أيها الرجل، إنه لن تموت نفس حتى يأتي أجلها. ثم قال علي بالسم، فأخذ منه السم، فهلع إليه الأمراء وقالوا: لا أيها الأمير، تقتل نفسك. فأخذ السم وألقاه في فيه وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فما زاد خالد بعد أن أكل هذا السم إلا أن ارتعش ثم بعد ذلك يقول الذين رأوه كنا نراه أقوى منه بعد أكل السم، كان أقوى بدنا بعد أكل السم. عقيدة هذا الرجل من أين أتت؟ إنه من القيام لله عز وجل، إنه من دوام هذه الصلة التي بين العبد وبين ربه. خالد هذا يقول يا حبذا ليلة شافية مطيرة أقومها كلها لله عز وجل، فإذا أصبحت أخذت السنان فصبحت القوم فهزمتهم. هذا خالد يقول يا حبذا ليلة طويلة شافية مطيرة أقوم فيها لله عز وجل وأصبح أجاهد في سبيل الله. وهذا نور الدين الذي أخذ من اسمه أوفر نصير، نور الدين محمود بن زنكي، هذا الشهيد الذي لا يعرفه جل المسلمين ولا يعرفون إلا صلاح الدين بما كتب الله له من فتح المسجد الأقصى. وصلاح الدين إنما هو حسنة من حسنات نور الدين محمود، وكان عاملا من عملائه على مصر. ها هنا نور الدين محمود هذا الذي لما واجه عدوا من المشركين، هذا البدن الذي تعود على العبادة والبذل لله صام 20 يوما لا يفطر إلا على الماء، حتى قال الناس إنه سيتلف سيموت. ولما واجه العدو والتقى الجمعان وتراص الصفان نزل نور الدين عن فرسه، انظروا إلى اعتقاد الرجل وإلى قلبه الموصول بالله، نزل عن فرسه وخر ساجدا لله وعفر وجاه في التراب وقال يا رب إيش نور الدين، الجند جندك فانصرهم. فنصرهم الله عز وجل ببركة هذا الرجل. كيف كان هذا الرجل في محرابه؟ قال مؤرخوه كان مدمنا لقيام الليل، مدمنا لقيام الليل، مدمنا للصيام. وهذا تلميذه صلاح الدين. يا من تتشدقون بكلمات الجهاد وتزرفون دموع التماسيح عفوا، هذا تلميذه صلاح الدين. قال مترجموه كان صلاح الدين لم تفته الصلاة في جماعة منذ كذا وكذا سنة، وكان مدمنا لقيام الليل، محبا للجهاد، محبا للتصانيف في الجهاد. وهذا محمد الفاتح ابن عثمان رضي الله عنهم جميعا، هذه الدولة العثمانية العظيمة، هذا محمد الفاتح. سلوه حينما وقف على شفير القسطنطينية، قولوا له يا ابن عثمان كيف فتحت القسطنطينية؟ يقول لكم سهرت الليلة التي كانت قبلها قياما بين يدي الله، ولما فتح الله علي كنت صائما، ولما رأيت الفتح بعيني رأسي خررت لله عز وجل ساجدا وباكيا. أجساد إنما لينت لعبادة الله عز وجل. وهذا هو ابن السنوسية أسد برقة عمر المختار سيد ليبيا، هذا الذي واجه أعسى عدو صليبي في العالم عرفه التاريخ، هذا الذي واجه الإيطاليين. هذا الرجل يقول مترجموه لما قلب بصره في أمته وفي الوجهاء من المؤمنين المسلمين لم يرى أحدا منهم يملأ العين، فرجع إلى نفسه وأخذ يربي الشباب على حفظ القرآن وعلى القيام بين يدي الله العظيم الرحمن، وأخذ يدربهم على قيام الليل، حتى قال مؤرخوه ومترجموه كان قد وصل هو وأصحابه إلى الذروة في الروحانيات مع الله عز وجل. فقاتل أعسى وأشرس عدو صليبي عرفه التاريخ حتى دوخهم هو وثلة من الشباب الصغار. ولما أن أمسك به أسيرا يقول له رئيس الجيش يا عمر تنازل عن كفاحك وأنا أتركك، فقال أتقول لي هكذا؟ والله لقد كنت أرى الموت دائما وقد تجهزت له، أتقول لي أنا وتستقبلني بهذا الكلام؟ والله لولا أن القيد في يدي لقاتلتك وأنا ابن 80 وأنا الرجل المحطم. هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله عز وجل. فأما إن خرج أحدكم يحتج علينا ويقول هؤلاء كانوا السلف وكانت عيشتهم كذا وكذا وكانت أرزاقهم كذا وكذا وكانوا يعيشون في زمان معالمه كذا وكذا، فسأسرد لك سيرة من قد انصهر معك في بوتقة عليها معالم هذا الزمان الذي تحياه لتنقطع حجتك. لا أريد بذلك حجتكم ولا أن أحاجكم، وإنما أريد بذلك أن يتفرغ المرء منكم من وساوس الشيطان في رأسه ونعبد الله عز وجل. فلا مناص لنا ولا سبيل للنصر مطلقا إلا بوفور وتوفر عباد لله صالحين يقوم لله عز وجل بحقه. هذا شيخ الإسلام ومجدد القرن الشيخ ابن باز ذكر في الممتاز في ترجمة ابن باز أن هذا الرجل كان يقوم من الساعة 12 وإلى الفجر. هذا الرجل الذي ما مات إلا وهو ابن 91 سنة، هذا المسن العجوز الأعمى كان يقوم من الساعة 12 وإلى الساعة 5 ساعات بين يدي الله وهو الرجل المسن. يقول بعضهم سافرنا مع الشيخ في سفر، فبينما نحن في طريقنا إذ كان النوم أحب إلينا من كل شيء، تعبوا في السفر ويريدون النوم. قال فنمنا جميعا وأوهمنا الشيخ أنه نام معنا، فلما نمنا استيقظ الشيخ ليصلي، فقام أحدنا فرآه يصلي، ثم نام وقام الآخر فرآه يصلي، ثم نام وقام الثالث فرآه يصلي، مما أراد الله عز وجل أن ينشر فضيلة هذا الرجل. فلما أصبحوا تذاكروا الأمر بينهم فتبين لهم أن الشيخ ما نام وإنما قام الليل كله. هذا هو الرجل المحطم، والذين رأوا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعيني رؤوسهم الذين رأوه قالوا ربما كنا نراه يقوم من بعد صلاة العشاء إلى الفجر كأنه العود لا يتحرك من مقامه ولا يزول منه عضو. وهذا هو الرجل الذي جاوز 70 عاما يقوم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وحدثني من رأى شيخنا النادر الشيخ عطاء حفظه الله تعالى أنه قام بهم يوما في التهجد، فقام من الساعة 12 وإلى صلاة الفجر حتى كاد يفوتهم السحور قام بركعتين وفقط. قال وكان إذا ركع يركع بالنصف ساعة، ومن تعود على قيام الليل علم أن من ركع وكان أسدا ركع ربع ساعة. فهذا الرجل كان يركع بالنصف ساعة، بل وقال أهله صلينا خلفه يوما في أول ليلة من رمضان فصلى بنا ركعتين حتى أحسست بدوار يصيبني في رأسي، فلما ركع أحسست أن الدم سينقذف من أنفي من طول ركوعه وسجوده. قالت وصلى الركعتين من قيامه بثلاثة أجزاء. فهؤلاء هم القوم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لا تبلغ المجد عند الله حتى تقوم من الليل. أعرفتم رجلا أبدا فاز بمطالبه شفعا؟ أعرفتم رجلا أبدا مشى في طريقه إلى الله فلم يجد شوكا؟ إنه لا ينبغي هذا أبدا، ليميز الله الخبيث من الطيب يا عباد الله. إنما سقت لكم من سيرهم لأرد العجز إلى الصدر، وأجعل بهذه السيرة لمكسور همتنا نحن الضعفاء جبر. أردت أن تنبعث الأمة وأن يقوم هذا النائم الخامل الرمة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فكفل الله لهم يا عباد الله عيشة سوية، كما أنه كفل لهم ميتة فريدة هنية، كما سأبين وأفصل في مرقاتنا الخامسة والأخيرة أن من داوم على قيام الليل وعلى طاعة الله عز وجل كفل الله له راحة في الدنيا كما أسلفت من سيرهم، كما أنه يكفل له خاتمة سعيدة هنيئة حينما يشارف على الموت. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أطال القيام والتهجد لله عز وجل في دنياه، فاسمعوا كيف أكرمه الله في آخرته. مات عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فلما وضعوا سريره على شفير قبره رأوا عجبا عجابا، فرأوا طائرا كبيرا أبيضا ضبا أزهرا أنورا ينزل من السماء وصوت معه يدوي ولا يروا هيئة ولا شخصا ولا نفسا، صوت يدوي حتى ملأ صدأه أرجاء المكان، وهو يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورأوا هذا الطائر قد نزل بين كفن ابن عباس وجلده، فراحوا يفتشوا فلم يجدوا شيئا، فعلموا أنها روح ابن عباس. صعدت إلى الله عز وجل وكتبت في عليين، ثم نزلت بهذه الكرامة العظيمة. وينام أحد الناس كما في ترجمة الإمام أحمد لابن الجوزي، فيرى في نومه الإمام أحمد بعد أن امتحن وبعد أن قام وتهجد وعبد الله عز وجل، يراه في نومه يلبس حلة خضراء من حرير الجنة، ويراه يلبس في قدمه نعلين من ذهب ويسير متبخترا. فقال له: يا إمام، كنت بيننا متواضعا، فما هذه المشية؟ قال: هذه مشية الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال: يا إمام، كيف فعل الله عز وجل بك؟ قال له: أرضاني وغفر لي وقال: ادخل الجنة يا أبا عبد الله مع أبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله. قال: ومن أبو عبد الله وأبو عبد الله وأبو عبد الله؟ قال: أما الأول فالشافعي، وأما الثاني فمالك، وأما الثالث فسفيان الثوري. ولقد رأيت سفيان الثوري يطوف في الجنة يقف، ركب الله له بدلا من يديه جناحان، وهو يطوف في الجنة يحط على نخلها ثارة وعلى شجرها ثارة. قال له: يا إمام، كيف فعل الله عز وجل ببشر بن الحارث الحافي؟ قال له: بخن بخن، إن الله قد وضع له بين يديه، هو بنفسه وضع له بين يديه مائدة ويقول لبشر: قل يا من لم تكن تأكل، واشرب يا من لم تكن تشرب. هذه خواتيمهم، هذه خواتيمهم بتهجدهم لله عز وجل في الحنادس. وهذا صلاح الدين بعد جهاد مرير لله عز وجل ومجاهدة لنفسه ولأعدائه، حينما يقع على فراش الموت يقول لخادمه أو يقول لشيخ كان عنده: اقرأ علي القرآن. فكان كلما قرأ وذكر اسما من أسماء الله عز وجل يقول صلاح الدين: حق حق، نعم حق، صدق، حتى فاضت روحه وهو يقول: حق نعم صدق. وهذا هو الشيخ ابن باز، وقد أسلفت لكم في سيرته، قال: الذين شهدوا موته كان الشيخ على فراش الموت يعالج سكرات الموت، ومع ذلك جاء وفد وقالوا: نريد أن نستفتي الشيخ. والفتوى في الإسلام من أعظم أمور الإسلام يا عباد الله. فختم الله له بهذه الخاتمة السعيدة، يدخل عليه هذا الوفد ويحدثه فيسألون والشيخ يجيب، فلما خرجوا وأغلقوا الباب دونهم سمعوا علموا أن الشيخ قد فاضت روحه إلى الله عز وجل. مات الشيخ وكان يفتيهم، وسكرات الموت تعمل في جسده عمل المدى. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فكان دوما يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. حينما كان في المستشفى قبل موته، هذا الرجل الصلب الذي قيل له: لا علاج لك إلا بالمواد الكيماوية، فقال: يسقط بها شعر لحيتي؟ قالوا: نعم. قال: لا، إني لا أريد أن ألقى الله بلا شعر في لحيتي. هذا الرجل يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. وكان يقول لخاصته والذين يزورونه: ليس بين العبد وبين أن يرى ربه إلا أن يموت، فأنا قد اشتقت إلى الموت. هذه كانت ختماتهم. الشيخ الألباني رحمه الله يقع على فراش الموت وولده قائم عند رأسه، يقول: اتني بحديث رسول الله كذا وكذا. فيأتيه بالحديث فينظر في سنده ومتنه، ثم يقول له: رد واتني بحديث كذا وكذا. فما زال هذا دأبه حتى فاضت روحه إلى بريها. ولو أخذت يا عباد الله أعدد من فضائل وكرائم هذه الفضيلة لضاق المقام جدا، كما أسلفت عن ذكر بعضها فضلا عن أن أذكرها كلها. فالله الله في دينكم، إننا نريد أن نرى الباكون لله عز وجل ليلا، ونريد أن نرى الذين قد تورمت أقدامهم لله عز وجل، ولا نصر مطلقا لعباد خلعوا وركنوا إلى الدنيا وركنوا إلى الأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمل الأمر في حديث أختم به، قال صلى الله عليه وسلم: خرج نبي من أنبياء الله يحارب، فقال: لا يتبعني أحد ثلاث: رجل بنى بيتا ولما يرمي سقفه، ورجل عقد على امرأة ولما يدخل بها ويريد أن يدخل بها، ورجل له خليفات ينتظر نتاجها. هذه الأصناف الثلاثة لا تصلح للجهاد مطلقا، لأنهم يريدون العودة إلى الدنيا، لأنهم يريدون الرجوع إلى الدنيا. رجل يريد أن يرجع ليرى تجارته، والآخر يخشى على أهله لأن بيته لا سقف فيه، والآخر يريد لذة النساء فعقد على امرأة ويريد أن يدخل بها. هل ترون هؤلاء ينتصرون؟ أبدا. فلما خرج هذا النبي بغير هؤلاء نصره الله عز وجل على العماليق. فلا ننتصر حتى نرى من تحت عينيه مثل الشراك البالي من البكاء كما كان ابن عباس، وحتى نرى الذين رقعوا ثيابهم من شدة تزهدهم كعمر وأويس القرني. لا ننتصر أبدا حتى نأتي بهذه الحلقة المفقودة التي تربط بين الخلف والسلف. وهذا يا عباد الله كل من جل وقطر من بحر، صنعتها لكم صنعة من طب لمن حب، لازلت معها أمانة حتى رف لونها وصفي ماؤها وفاح عبيرها يحنو بعضها على بعض، فلا تكاد إذا وعيتها تفقد شيئا في أولها إلا وجدته في أثنائها أو في عجزها. ذلك لأنني اجتهدت أن أطوف في رياحين الكتاب والسنة وتراجم سلف الأمة، وكل ذلك بمزيج ممزوج غير مخلوط. فخذها يا عبد الله بقوة، واحلب واشرب، وحدثني بعد ذلك عما وجدت من طعم وأثر. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أهلك الكافرين أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اقتلهم في جوهم، واقتلهم في بحرهم، واقتلهم في أرضهم، واقتلهم في أبنائهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم خذ منهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأعراض المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لرجال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأرض المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى. اللهم أذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى، وطهره اللهم من أضران الكفار واليهود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى